أرجو إفادتي عن لبس حذاء مصنوع من جلد النمر، هل هو حلال أم حرام، وما هي الأدلة؟ جزاكم الله خيرا. تركه أحوط وأولى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استراحة جلد الدماغ في لبس الشباع، واتخاذ النعال منها مثل استراحتها، اتخاذ النعال مثل استراحتها، فالأحوط أكثر ذلك، وعدم استعمال النعل من جلد الفول أو غيرها من الشباع. هذا هو الذي ينبغي المؤمن، لا يتخذ من جلودها فرشا ولا غيرها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.